الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، بدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالطهارة لأسباب. أولا، أن الطهارة آكد شروط الصلاة، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثانيا، من أسباب أن الطهارة شرط، للصلاة، والشرط يتقدم المشروط. وثالثا، أن الطهارة تخلية، لأنها تنظيف. طهارة تخلية لأنها تنظيف، والتخلية قبل التحلية. ورابعا، أن يتذكر المتعلم عند ابتداء تعلمه تطهير قلبه، أن يتذكر المتعلم عند ابتداء تعلمه تطهير قلبه وإخلاص النية في طلبه، فينتقل من الطهارة الحسية إلى الطهارة المعنوية. وقوله كتاب الطهارة، كتاب فعال بمعنى مفعول، والكتاب يقولون إنه من المصادر، السيالة التي توجد شيئا فشيئا، وأصل هذه الكلمة الكاف والتاء والباء، أصلها من الجمع، أصل مادة كاف تاء باء أصلها يدل على الجمع. ومنه قولهم: تكتب القوم إذا اجتمعوا، والكتيبة القطعة من الجيش. وسمي الكتاب كتابا لأن لاجتماع الحروف والكلمات، فالكتاب حروف وكلمات مجتمعة حتى صار كتابا. إذن الكتاب فعال بمعنى مفعول، وأصل مادة كتب أصلها تدل على الجمع، ومنه تكتب القوم، ومنه كتيبة. وسمي الكتاب كتابا لاجتماع الكلمات والحروف فيه حتى صار على ما هو عليه. وقوله كتاب الطهارة، الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة، هذا لغة. وأما شرعا فإن الطهارة تطلق على معنيين في الشرع، المعنى الأول طهارة أصل، وهي الطهارة الباطنة، وهي التي تسمى الطهارة المعنوية، وهي طهارة القلب من الشرك في عبادة الله، ومن الغل والبغض والحسد لعباد الله. إذن الطهارة في الشرع تطلق على معنيين، أحدهما أصل وهو الطهارة الباطنة، وهي الطهارة المعنوية، وهي أن يطهر قلبه من الشرك في عبادة الله، ومن الغل والبغض والحسد لعباد الله. قال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والنوع الثاني من الطهارة طهارة طهارة الفرع، وهي الطهارة الظاهرة، وهي الطهارة الحسية، وهذه يتكلم عليها الفقهاء. وأما الأولى فيتكلم عليها من يتكلمون في ما يتعلق بالقلوب من أرباب السلوك. إذن النوع الأول من الطهارة، نوع من الطهارة وهي الطهارة المعنوية، يتكلم عليها أرباب السلوك، يعني أصحاب السلوك الذين يتكلمون على التربية وما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الخلق. والنوع الثاني من الطهارة وهي الطهارة الحسية، يتكلم عليها الفقهاء. يقول كتاب الطهارة، قال: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذا هو تعريف الطهارة، ها؟ إيش؟ على المعنى الثاني. تعريف الطهارة عند الفقهاء: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. إذن اشتمل حد الطهارة على ثلاث قيود، على ثلاثة أمور. أولا ارتفاع الحدث، وهذا يشمل الحدث الأكبر والحدث الأصغر. فالحدث الأكبر ما أوجب الغسل، والحدث الأصغر ما أوجب الوضوء. وما معنى ارتفاع الحدث؟ معنى ارتفاع الحدث زوال الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. هذا معنى ارتفاع الحدث. إذا معنى ارتفاع الحدث زوال الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، لأن الحدث يعرف بأنه وصف قائم بالبدن، يعني يتصف به البدن، يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. فمثلا إنسان بال أو تغوط أو أكل لحم إبل، يقول اتصف بوصف قائم به يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. الطهارة ارتفاع هذا الحدث. إذن عندنا الآن الحدث ما هو؟ وصف قائم بالبدن، وصف ليس أمرا حسيا، وإنما هو وصف قائم بالبدن. فالإنسان إذا بال أو تغوط اتصف بوصف يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. الطهارة هي ارتفاع هذا الوصف، ولهذا قال ارتفاع الحدث، يعني الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، كمس المصحف والطواف ونحو ذلك. يقول ارتفاع الحدث وما في معناه، أي ما في معنى ارتفاع الحدث، أي ما في معنى ارتفاع الحدث. والذي في معنى ارتفاع الحدث ليس حدثا، وإنما هو في معناه. وضابط ما كان في معنى ارتفاع الحدث، ضابطه انتبهوا: كل طهارة لا يحصل بها رفع حدث أو لا تكون عن حدث. هذا ضابط إيش؟ ما معنى ارتفاع الحدث. كل طهارة لا يحصل بها رفع حدث أو لا تكون عن حدث، هذا معنى في معنى ارتفاع الحدث. فالأول كغسل اليدين بعد القيام من نوم الليل ناقض الوضوء، هل يحصل بها طهارة؟ لا. والثاني كما لو توضأ من حدثه دائم فإن الحدث لا يزال. إذن إذا قال قائل: ما ضابط ما في معنى ارتفاع؟ عرفنا الآن ارتفاع الحدث والحدث، ما في معنى ارتفاع الحدث، ما هو الذي في معنى ارتفاع الحدث؟ نقول: كل طهارة لا يحصل بها رفع حدث أو لا تكون عن حدث. فالأول إيش؟ كغسل اليدين صح، عكسنا طبعا. فغسل اليدين عند القيام من نوم الليل ناقض الوضوء ليس عن حدث الواقع، والتي لا يرتفع بها حدث مثل من حدثه دائم إذا توضأ. نقول حقيقة الأمر أن الحدث لا يزال باقي، لا يزال موجودا، لا يزال موجودا. طيب، تغسيل الميت بالنسبة للمغسل والمغسل، وضوء المغسل في معنى ارتفاع الحدث، وأيضا تغسيل الميت في معنى ارتفاع الحدث، لأنه لا حدث أعظم من الموت، لا حدث أعظم من الموت. طيب، الوضوء يحصل بالمرة الواحدة، إذا غسل العضو مرة واحدة ارتفع الحدث. الغسلة الثانية والثالثة هذه أيضا في معنى ارتفاع الحدث، لأنها لا ترفع حدثا. إذن عرفنا الآن ما في معنى ارتفاع الحدث، ضابطه كل طهارة لا تكون عن حدث أو إيش أو لا يحصل بها ارتفاع الحدث. يقول رحمه الله: وزوال الخبث، زوال الخبث، زوال الخبث، لم يقل إزالة الخبث، إزالة الخبث، لأن إزالة الخبث لا تشترط فيها النية، فسواء زال الخبث بنفسه أم بمزيل، بمزيل. فمثلا إنسان عنده ثوب متنجس، ثوب متنجس نشره ثم نزل مطر وطهره يطهر، نعم، هنا الطهارة هنا لم تحصل بفعل فاعل. إذن المؤلف هنا لم يقل وإزالة الخبث لعدم اشتراط القصد في ماذا؟ في إزالة الخبث، في إزالة الخبث، ولهذا لم يقل إزالة لأنه لا تشترط النية بخلاف الحدث. وهنا المؤلف رحمه الله في جانب الحدث عبر بالارتفاع، وفي جانب الخبث عبر بالزوال، عبر بالزوال. ففي الحدث قال ارتفاع، وفي النجاسة أو الخبث قال زوال. وذلك وجه ذلك لأن الحدث أمر معنوي، أمر معنوي، والإزالة لا تكون إلا في الأجرام غالبا، فلذلك قال ارتفاع في جانب الحدث لأنه أمر معنوي. فمثلا إنسان أكل لحم إبل، هذا حدث لكنه أمر معنوي، ولقد ارتفاع، فلما كان معنويا عبر بالارتفاع. أما النجاسة فالغالب أن يكون لها جلم، البول، الغائط، الدم، فلذلك عبر في ارتفاع، عبر في جانب الحدث بالارتفاع، وعبر في جانب الخبث بالنجاسة بالإزالة أو الزوال. وقوله وزوال الخبث، يعني المراد بالخبث هنا النجاسة، النجاسة. وما هي النجاسة؟ ما حد النجاسة؟ حد الفقهاء رحمهم الله النجاسة بأنها كل عين، كل عين حرم تناولها مع إمكانه، كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل، هذا هو حد النجاسة. إذن النجاسة هي كل عين حرم تناولها، حرم تناولها، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. فخرج بقولنا لا لحرمتها الصيد، الصيد على المحرم، على المحرم وفي الحرم، حرام، حرام ولا لا؟ نعم حرام، هنا حرم تناوله، لكن هل هو لحرمته ولا لمعنى آخر؟ لمعنى آخر، لتعظيم الحرم ولتعظيم الإحرام. إذن لا نقول الصيد نجس لأنه حرام تناوله. طيب، ولا لاستقذارها كالمخاط، المخاط حرم لأنه مستقذر، إذن لا يكون نجسا. ولا لضررها في بدن كالسم، السم يحرم تناوله، فهل نقول السم نجس؟ نقول لا، لأن تناوله حرم لضرره للبدن، لضرره للبدن. أو عقل كالبنج، بنج ونحوه من المسكرات، فإنها تحرم، تحرم لماذا؟ إيش؟ لضررها للعقل، ضرر العقل. إذن حد النجاسة كل عين حرم تناولها لا لضررها ولا لاستقدارها، لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في عقل أو بدن، فهي نجسة. يقول ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ثم قال المؤلف رحمه الله: المياه ثلاثة. المياه جمع ماء، وجمع المؤلف رحمه الله المياه باعتبار أنواعها كما سيأتي. وقوله المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. هذه هي أقسام أو أنواع المياه: طهور وطاهر ونجس. ما الدليل على أن المياه تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة أو تتنوع إلى هذه الأنواع الثلاثة؟ قالوا الدليل على ذلك عقلي، وهو أن الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا، إما أن يجوز التوضؤ به أو لا. فإن جاز التوضؤ به فهو الطهور. انتبه، عندنا قلنا الماء كم؟ ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. ما الدليل على هذا؟ هل في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ما يدل على هذا؟ لا، ليس هناك دليل. قالوا الدليل عقلي، أن الماء إما أن يجوز التوضؤ به أو لا، فإن جاز التوضؤ به فهو الطهور. طيب انتهينا. وإذا لم يجوز التوضؤ به فإما أن يجوز شربه أو لا، فإن جاز شربه فهو الطاهر، وإن لم يجوز شربه فهو النجس. والنجس يدخل في حد النجاسة، حرام. واضح الآن؟ دليل تنوع المياه إلى هذه الأنواع الثلاثة عقلي، وهو أن الماء إما أن يجوز التوضؤ به أو لا، فإن جاز فهو الطهور، وإن لم يجوز فإما أن يجوز شربه أو لا، فإن جاز شربه فهو الطاهر، وإن لم يجز شربه فهو النجس. والنجس هذه ثلاثة أقسام. بعض العلماء رحمه الله أيضا زاد قسما رابعا أو نوعا رابعا، وهو المشكوك فيه، فجعل المياه أربعة أقسام: طهور وطاهر ونجس ومشكوك فيه. المشكوك فيه يشك هل هو طاهر أو نجس، أو هل هو طهور أو طاهر، أو هل هو طهور أو نجس، مشكوك فيه. هذا هو المشهور من المذهب في هذه المسألة، أن الماء ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. والقول الثاني في هذه المسألة أن الماء قسمان لا ثالث لهما: طهور ونجس، وليس ثمة قسم ثالث وهو الطاهر، ولا دليل على إثبات هذا القسم وهو القسم الطاهر. والذين أثبتوا القسم الطاهر مثلوا له بماء الورد والشاي والقهوة ونحوه، قالوا هذا الماء طاهر. فيقال كلامنا في الماء المطلق، والشاي وماء الورد والقهوة لا يصدق عليه اسم الماء المطلق، وإنما يسمى بحسب ما يضاف إليه. فالماء إذا أضفت إليه قهوة خرج عن أو سلبه هذا الوصف اسم الماء المطلق، لا يقال ماء وإنما يقال قهوة. كذلك الشاي، الماء إذا وضعت فيه ورق شاي انقلب من ماء مطلق إلى ماء متصف بما أضيف إليه، وهكذا. إذن نقول لا دليل على هذا القسم، يعني القسم الطاهر، لأنه ليس له وجود لا في الكتاب ولا في السنة. وتمثيلهم لذلك في ماء الورد والشاي والقهوة وما اختلط بطاهر، يقال كلامنا في ماذا؟ في الماء المطلق، وهذا لا يسمى ماء عند الإطلاق، وإنما بحسب ما تغير به وما أضيف إليه. يقول رحمه الله: المياه ثلاثة. المياه قلنا إنها جمع ماء، وجمعها المؤلف رحمه الله باعتبار أنواعها. والماء، ما حد الماء؟ الماء قالوا إنه جوهر، بسيط لطيف سيال بطبعه يتلون بلون الإناء الذي هو فيه. جوهر بسيط سيال بطبعه لا لون له وإنما يتلون بلون الإناء الذي هو فيه. واضح؟ واضح تحد الماء. جوهر بسيط سيال، فقول بسيط يعني أنه غير مركب من عناصر وما أشبه ذلك. جوهر بسيط سيال بطبعه لا لون له وإنما يتلون بلون الإناء الذي هو فيه، إن وضعته في أحمر صار أحمر، في أخضر صار أخضر. وأورد على هذا الحد، أورد عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام في ماء الحوض إنه أشد بياضا من إيش؟ من اللبن، أشد بياضا من اللبن. فما الجواب؟ نعم عبد الله، نعم هذا في الآخرة، هذا في الآخرة وليس في الدنيا. وقد يقال أيضا إن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بيان شدة إيش؟ شدة صفائه وبياضه. فالمهم أن مثل هذا لا يرد، لأن هذا في الآخرة وأحوال الآخرة تقاس بأحوال الدنيا. يقول المياه ثلاثة: طهور، طهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به على وزن فعول، طهور على وزن فعول اسم لما يتطهر به. وأما بضم الطاء طهور على وزن فعول فهو مصدر أو اسم مصدر. والقاعدة في هذا أن ما كان على وزن فعول بالفتح فهو للآلة، وما كان على وزن فعول فهو للفعل. فتقول مثلا طهور آلة، سحور هذا سحور للطعام الأكل. وإذا قلت هذا سحور، إذا رأيت الرجل جاءك تقول هذا سحور، هذا الفعل، هذا طهور يعني تطهير. إذن الضابط في في في في في التفريق فيما كان على وزن فعول أن ما كان بالفتح فهو للآلة، طهور يعني الماء، سحور يعني الطعام، وما كان بالضم فهو للفعل، للفعل. مثله وضوء، وضوء، وضوء، وضوء. الوضوء الماء الذي توضأ به، والوضوء الفعل. والمؤلف رحمه الله هنا يقول طهور، وقدم الماء الطهور على قسميه وهما الطاهر والنجس لأمرين: أولا أن الماء الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، وثانيا أنه يستعمل في العبادات والعادات. إذن قدمه لشرفه، وشرفه من وشرفه أو تميزه من جهتين: أولا أن الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، وثانيا أنه يستعمل في العبادات وفي العادات وفي العادات. يقول طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، ويجوز النجس الطارئ غيره. لا يرفع الحدث، ما هو الحدث؟ تقدم أنه الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. لا يرفع الحدث، فلا يرفع الحدث إلا الماء الطهور. لو أن إنسانا مثلا أصابته جنابة واغتسل بشاي، عندها بريق شاي بقيت فاغتسل بها، يرتفع الحدث؟ لا، لا يرتفع الحدث. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال: ولا يزيل النجس الطارئ. النجس تقدم تعريف النجاسة، وقوله الطارئ، الطارئ احترازا من غير الطارئ. وذلك أن النجاسة، النجاسة تنقسم إلى قسمين: نجاسة عينية، نجاسة عينية وهي التي لا تطهر بحال، نجاسة عينية لا تطهر بحال لا بغسل ولا باستحالة على مذهب. مثل الكلب نجس نجاسة عينية، الروث نجس نجاسة عينية، الحمار أيضا هو نجس نجاسة عينية لكن يعفى عنه عما يعفى عنه من عرقه وما أشبه ذلك. إذن النجاسة نوعاً نجاسة عينية، وهي أن يكون الشيء بذاته وعينه أن يكون نجسا. لا تطهر بحال لا بغسل ولا باستحالة. والنوع الثاني من النجاسة نجاسة حكمية، وهي الطارئة على محل طاهر. هذه النوع الثاني من أنواع النجاسة، نجاسة حكمية وهي التي طرأت على محل طاهر فنجسته لبللها أو بلل أحدهما، لبللها أو بلل أحدهما. قد يكون سبب النجاسة بلل النجاسة، وقد يكون سبب النجاسة بلل ما اتصلت به النجاسة. فلو أن إنسانا مثلا بول وقع على فراش، هنا نقول تنجس لشيء لبللها. ولو أن شخصا وضع روثة على ثوب الرطب لبلله. إذن هذا واحد النجاسة، النجاسة الحكمية وهي التي طرأت على محل طاهر. طيب يقول ولا يزيل النجس الطارئ غيره. إذن النجاسة لا تزول إلا بالماء، وهذا على المذهب، هذا هو المشهور من المذهب أن النجاسة لا يزيلها إلا الماء. والقول الثاني في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت زال حكمها، سواء زالت بماء أم بغيره، سواء زالت بماء أم بغيره. وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في باب إزالة النجاسة. إذن على المذهب وهو الذي مشى عليه المؤلف النجاسة لا تزول أو لا تزال إلا بالماء، فإذا أزيلت بغير الماء ولو زالت فإن حكمها باقي، فإن حكمها باق. والقول الثاني أن النجاسة متى زالت زال حكمها، سواء زالت بشمس أم بدلك أم بريح أم بغير ذلك، ومن باب أولى بالماء. وعللوا ذلك بأن النجاسة عين نجسة خبيثة، النجاسة عين نجسة خبيثة، متى زالت زال حكمها. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما دام وصف النجاسة موجودا فهي موجودة، ومتى زالت زال. يقول ولا يزول النجس الطارئ غيره. ثم شرع المؤلف في تعريف الماء الطهور، قال وهو الباقي على خلقته، وهو الباقي على خلقته، هذا هو حد الماء الطهور. يقول وهو الباقي على خلقته. والماء الباقي على خلقته قسمان، القسم الأول ما باقي على خلقته حقيقة بحيث لم يطرأ عليه شيء أصلا، لم يطرأ عليه شيء أصلا، كالماء النازل من السماء وماء البحر والنهر والعين وما أشبه ذلك، هذا ماء باق على خلقته إيش حقيقة. والقسم الثاني نقسم الماء ما بقي على حقيقته، ما بقي على حقيقته حكما، أو على خلقته بالأصح، ما بقي على خلقته حكما بأن طرأ عليه ما لا يسلب طهوريته، لأن طرأ عليه ما لا يسلب الطهورية. إذن قول المؤلف وهو الباقي على خلقته يعني حقيقة أو حكما، باقي على خلقته حقيقة أو حكما. فالماء الباقي على خلقته حقيقة هو الماء الذي لم يطرأ عليه شيء ولم يتصل به شيء، مثل الماء النازل من السماء وماء البحر وماء النهر وماء العين وماء البئر والغدران وما أشبه ذلك. والثاني ايش؟ ما بقي على خلقته، على خلقته حكما بأن طرأ عليه، طرأ عليه شيء لكن لم يسلبه الطهورية، لم يسلبه الطهورية. وهو المذكور بقوله وهو باقي على خلقته. مثل مثل معنى ورق شجر وقع في ماء، هذا ليس باقي على خلقته حقيقة، تغير. يقول وهو الباقي على خلقته، ثم قال فإن تغير، تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن إلى آخره. قالوا إن تغير بغير ممازج، الممازج غير الممازج هو الذي لا يذوب، غير الممازج هو الذي لا يذوب في الماء، مثل قطع الكافور. وما هو الكافور؟ يستخدم في تغسيل الميت، نبت طيب الرائحة، هذا وصف الجهل. نعم. يقول فإن تغير يعني الماء بغير ممازج، يعني بشيء لا يمازجه، يعني والمراد بلا لا يمازجه يعني لا يخالطه ولا يذوب فيه، كقطع كافور، قطع كافور ودهن، فإن الدهن لا يمازج إيش؟ الماء ولا يذوب فيه، ولا يذوب فيه، ولذلك ينبو عنه الماء. وبهذا نعرف مسألة، وهي الدهن إذا كان على أعضاء الوضوء فهل يصح الوضوء؟ نعم، إن كان ينبو عنه الماء، إن كان ينبو عنه الماء فلا يصح، فلا بد في هذا الحال لا بد من إيش؟ من الدلك أو الإزالة، أو الإزالة. وأما إذا كان لا ينبو عنه الماء فإنه لا يحتاج إلى دلك. فمثلا الفازلين معروف، نعم، لو وضع إنسان على يده ينبو عنه الماء؟ نعم، ولذلك تشاهد الماء دوائر فقاعات، فقاعات، إذن ينبو عنه، إذن هنا لابد من إيش؟ من الدلك. وبعض أنواع الدهون ها لا ينبو عنها الماء، لا ينبو عنها الماء، بمعنى أنها تتبخر، مثل أو يمتصها الجسم، مثل ماذا؟ أيه؟ مثل نيفيا، نيفيا، بعض أنواع النيفيا يطيل، يعني تشاهده بعد قليل يطيل. إذن نقول نأخذ من هذا يعني من قوله ودهن، أن الدهن إذا كان على أعضاء الوضوء فإن كان ينبو عنه الماء فلا بد من الدلك أو الإزالة إذا لم ينفع الدلك، وإن كان لا ينبو عنه الماء فبهذا هل يكفي. قال فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور، فإن قطع الكافور لا تخالط الماء ولا تذوب فيه، بل تكون إيش؟ بل تكون فوقه. قال ودهن، ودهن، ومثل الدهن أيضا الشمع، الشمع. يقول فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور، عندكم دهن أو ودهن أو دهن أو دهن أو بملح مائي، أو بملح مائي، خرج بقوله ملح مائي، الملح المعدني، فإن الملح المعدني يسلبه الطهوري على المذهب لأنه يخالط ويمازج. أو سخن بنجس كره، سخن بنجس كره، يعني فهذا طهور مكروه. إذن هذا القسم الأول من أقسام الطهور، وهو الطهور المكروه، هو الذي تغير إيش؟ بغير ممازجة، وسيأتي إن شاء الله تعالى.